بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. احنا وقفنا وين؟ ايوه، الاخ يعني ذكرنا قال احنا حنرجع لبيان مسألتين. احنا خلصنا القاعدة الاولى من قواعد الأدلة. طيب، المسألتان الأولى منهما أنه يجب قبول خبر الواحد الصحيح في العقيدة، قبول خبر الواحد الصحيح في العقيدة. المشهور بل ربما أن كل المتكلمين منعوا الاستدلال بخبر الواحد في العقيدة بشبهة ظنوها علما وحجة، وهي أن أخبار الآحاد تفيد الظن. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قالوا والعقيدة أمور قطعية فلا يحتج بالظنية في القطعي، فوجب عندئذ رد أخبار الآحاد. هكذا أصلوا، هكذا أصل القوم. طيب، المنازعة من جهة قولهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن مطلقا، هذا غلط. نعم، تفضل. يمكن تلخيص الأدلة الدالة على الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة في الأنواع التالية من الأدلة. أما الأدلة التفصيلية فيمكن أن تراجع في مظانها. الأول، الدليل الأول، إن الأدلة الموجبة للأخذ بالسنة ليس فيها تفريق بين المتواتر والأحد، وهذه الأدلة قطعية من الكتاب ومن السنة. الأدلة الموجبة للأخذ بالسنة ليس فيها تفريق بين المتواتر والأحد في قبولها وأخذها، وسيأتي تدعيم هذا الدليل لاحقا. طبعا عليك بالرجوع إلى ما دل على حجية السنة، ترجع إلى تفاصيل هذه الأدلة، وإنما هنا نحكي تلك الأدلة إجمالا. الثاني، ولأنه قد ثبت بالسنة المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى دعوة الناس إلى أصل الدين. أنا عبرت بالتعبير ده خاصة لأنه في واحد المرة الماضية رسل لي رسالة قال لي الشيخ كيف تحتج بخبر الواحد على أن خبر الواحد حجة في العقيدة يلزم الدور. ولذلك عبرت هنا قلت قد ثبت بالسنة المتواترة، لأن التواتر يا أخي نوعان، لفظي ومعنوي. صحيح، إذا تتبعت الأحاديث التي فيها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس لدعوة الناس إلى دين الله لوجدتها قد تواترت. وراجع كتاب أخبار الآحاد للبخاري في صحيح، ونص على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث نحو مما أورد هو في صحيحه نحو 19 صحابيا. هذا تواتر، هذا نوع من التواتر. إذن استدللنا بالمتواتر على أن الآحاد حجة في العقيدة. لما ذهب معاذ إلى اليمن رضي الله عنه حتى لو قلت معه أبو موسى ما زال خبر واحد، كان يدعو الناس إلى أصل الدين، يدعوهم إلى أصل الدين ويبين لهم أن الله قد بعث رسولا بمكة هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خبر واحد وكان حجة، وكان حجة. ولا تلتفت إلى اعتذار المتكلمين. الثالث، وهو يدعم ما سبق، ولأن عمل السلف جار على قبول خبر الواحد الصحيح في العقيدة، أو يمكن أن نقول إنه إجماع، إجماع السلف على قبول خبر الواحد الصحيح في العقيدة. ما كان الصحابة ولا التابعون ولا من جاء بعدهم يتوقف قط في قبول ما صح في العقيدة وفي غيرها، وما فرق. وإذا أردت بيانا لهذا الإجماع فلك شاهدان. الأول منهما كتب الأئمة شاهد بذلك. كل الأئمة لما تقرأ كتبهم يريدون أخبار الأحد الصحيحة ولا يتوقفون في إرادها نهائيا، على كثرة تلك الأخبار وكثرة من ألف وأسند من الأئمة والعلماء. كتب العقيدة كثيرة التي صنفت في العقيدة، وكلهم يرد هذه الأخبار دون تردد ولا يميز، يقول هذا خبر واحد وهذا متواتر. فعمل السلف إذن جار على قبول ذلك. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما نقله غير واحد كابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ من أن أهل السنة يأخذون بخبر الواحد في العقيدة وغيرها وعلى ذلك يوالون ويعادون. نقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ أن أهل السنة مجمعون على الأخذ والاحتجاج بخبر الواحد وعلى ذلك يوالون ويعادون. الدليل الرابع وهو مبني على حل إشكال، ولأننا نقول على فرض أن مسائل العقيدة كلها قطعية يطلب فيها الدليل القطعي، فإن خبر الآحاد الصحيح الذي احتفت به القرائن يفيد العلم. يعني كأنه يريد أن نحل إشكالا، الذين قالوا مسائل العقيدة كلها قطعية في تفاصيل دقيقة، لكن خلينا نمشي على الإجمال، قالوا فيطلب الدليل القطعي عليها، فنقول إن خبر الواحد الصحيح الذي احتفت به القرائن يفيد العلم. وذلك ومن هذه القرائن قالوا إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما. وجه الاستدلال أن الأمة مجمعة على صحة ما فيهما إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، فما أجمع عليه لا يتطرق إليه الخطأ ولا الاحتمال لأن إجماع الأمة معصوم. هذا وجه الاستدلال بذلك. قالوا أيضا وإذا كان الخبر مشهورا مستفيضا، وإن كان الحنفية يجعلونه قسما ثالثا غير الأحاد المتواتر، لكن على طريقة الجمهور هو من نوع الأحاد سواء كان عزيزا أو غريبا أو مشهورا. على كل أيضا قالوا وإذا كان الخبر قد تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له وإن لم يكن في الصحيحين. إذا تلقت الأمة الخبر بالقبول والتصديق، طبعا دخل في هذا حديث الصحيحين، لكن قصدنا هنا أنه قد توجد أحاديث ليست في الصحيحين تلقاها الأئمة بالقبول. أضاف بعضهم أمرا رابعا فقالوا أن يكون إسنادهم مسلسلا بالأئمة الثقات الأثبات خاصة ما قيل فيه أصح الأسانيد. ولهذا الحافظ العراقي جمع كتابه على هذا الأصل وشرحه ابنه وليد الدين العراقي شرح التثريب شرح التقريب. أتى لمقالة الأئمة في قولهم واختياراتهم، مثل البخاري يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فيخرج الأحاديث في هذا الكتاب ويأتي بها، وما قال علي بن المديني أصح الأسانيد هو كذا، وما قال فلان كذا وكذا، جمع هذه الأخبار كلها في كتاب التقريب، فمثل هذه مقطوع بصحتها. على كل، وهنا فائدة ذكرها الغزالي في المستصفى لما جزم بأن خبر الواحد يفيد الظن، قال وحقق بعضهم بأن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، وذكر استدلالهم، قال وهذا عندي قريب ليس بالبعيد ولكنني ما جربت. إذا قال من أحد الاستدلال العقلي كون القرائن تفيد الخبر العلم، قال عقلا ليس بممتنع، لكن هل هذا حاصل في الحديث؟ قال أنا شخصيا ما جربت، وقد يكون عند غيري تجربة. من أهل الحديث والمشتغلين بالحديث عندهم علم ودراية بأن خبر الواحد يفيد العلم، واستدلاله ليس محل البحث الآن. الدليل الخامس: ولأن من فرق بين العمل والعقيدة متناقض، لما قال يعمل بخبر الآحاد الصحيح أو يؤخذ بخبر الآحاد الصحيح في العمل دون العقيدة، وجه التناقض أن العمل متضمن لعقيدة ولا بد، أن العمل متضمن لعقيدة فقط. لو قلت هذا العمل واجب أو مستحب، الإيجاب والاستحباب أمور اعتقادية، أو كونه مشروعا مسنونا جائزا إلى آخره، هذه أمور اعتقادية، وبالتالي العمل متضمن لعقيدة، وإلا فكيف تتقرب إلى الله جل وعلا بشيء ما شرعه؟ فاعتقدت شرعيته واعتقدت حكما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه عقيدة. على كل هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وتفاصيل ذلك في الكتب التي فيها عناية بقبول خبر الواحد. وبالمناسبة الشيخ الجبرين رحمه الله عنده رسالة أظنها كانت في الماجستير عن خبر الواحد وحجيته، يراجع هذا الكتاب لنفاذته تقريبا في هذا الحجم. وآخر أظنه من علماء الأزهر، وإن كان كتابه في بعض مواضعه فيه صعوبة لاستعمال بعض العبارات الأصولية والمنطقية، سماه حجية السنة، حجية السنة في مجلد، وناقش فيه نقاشا عقليا مستفيضا، وفي بعض عباراته نوع صعوبة، لكن كتاب قيم يستفيد منه طلبة العلم، وله مباحث طويلة جدا استطرد فيها كمبحث العصمة، كمبحث العصمة. وهنا فائدة لطيفة ذكرها ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وهي أن المتكلمين بالغوا في إثبات العصمة وقالوا إن الأنبياء معصومون. طيب النتيجة أن نقبل أخبارهم، قال فخالفوا هذه الحقيقة، يعني ثمرة القول بالعصمة ما عملوا به، ثمرة القول بالعصمة وهي صحة ما جاء الأنبياء المرسلين، كيف وقد جاء بعضهم بقوانين في الاستدلال تبطل الاستدلال بالكتاب والسنة. وهذه المسألة الثانية. الرازي عنده قانونان عجيبان، أحدهما قد يوافقه عليه عامة المتكلمين، وهي لو تعارض العقل والنقل يقول الرازي يقدم العقل على النقل، هذا قانون. قانون آخر أنكره حتى بعض أصحابه ممن جاء بعده، وقال فقال في قانونه إن الأدلة السمعية لا يحتج بها في المطالب العقلية لما فيها من احتمال الاشتراك والمجاز والحذف، ولما فيها من الإجمال، ولما فيها من التوقف على نقل اللغات وهي غير قطعية إلى غير ذلك. أورد إشكالات عظيمة جدا لما وقف عليها بعض أكابر أصحابه أنكروها. والذين يعني يدرسون في أصول الفقه تجدون هذا القانون حتى في المحصول في أصول الفقه. وابن القيم عبر قال هذا القانون الذي وضعه الرازي لا يوجد أشد منه ولا أبلغ في عزل نصوص الوحيين، هذا غاية في الخطورة. يقول لا تحتج بالأدلة النقلية لا الكتاب ولا السنة، دعك من خبر الواحد الآن، لا يحتج بهما في المطالب العقلية، وأورد إشكالات يعني عظيمة جدا، ولكن رد عليه من متكلم وسني، حتى إن بعض المتكلمين لم يقتضي ذلك. ولذلك دعونا الآن نقف على هذا القانون الذي فيه أن العقل مقدم على النقل، هو أصلا مبني على وجود تعارض بين عقل ونقل. فقل في الإجابة: أولا لا نسلم التعارض بين عقل صريح ونقل صحيح صريح، لا نسلم دعواه، إذا تعارض نقول ما في تعارض، خلاص ما فيش تعارض، انهار ما أسسه بعد ذلك، ما في ثاني حاجة، انتهينا. خاصة وأن الذي خلق تلك العقول وركب فيها تلك العلوم الأولية هو الذي أنزل كتابه بعلمه، فلا يتعارضان، فلا يتعارضا، ولأنه لو حصل التعارض لأدى إلى التكليف بما لا يطاق، ولا أدى إلى الطعن في النبوة. يعني ما هي وجوه أنه لا تعارض؟ ثلاثة. الأول أن الذي خلق تلك العقول وركب فيها تلك العلوم الأولية هو الذي أنزل الكتاب بعلمه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فلا يمكن أن يتعارض النقل عن الدليل السمعي من الكتاب والسنة مع الدليل العقلي الصحيح الصريح، هذا أولا. وثانيا، لو وجد التعارض حقيقة لأدى إلى التكليف بما لا يطاق، لأنه لا يطاق عقلا اجتماع نقيضين والتعارض، ولأنه لو وجد لأدى إلى التشكيك والطعن في النبوة. دي ثلاثة وجوه يستدل بها على أنه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح صريح. ثانيا، لو دارين ننظر مع الراجي بس فقط، هذا من باب الجدل، ثانيا دي من باب الجدل، لو سلم التعارض بينهما فليس للرازي أن يقول نقدم العقل، لأنه سيفضي إلى الطعن في شهادته الأولى بصحة العقل. اختصار، الرازي يقول لو تعارضا وجب تقديم العقل وتأخير النقل. ليه؟ قال لأن العقل هو الذي شهد بالصحة السمع، فلو ذهبت تقدم النقل لأبطلت شهادة العقل الذي شهد بالصحة السمع. نقول هذا لازم له أيضا في تقديم العقل على النقل. ليه؟ لأن العقل شهد بالصحة السمع، فلما اكتشف ثانية بوجود خلل في السمع دل على بطلان شهادته الأولى. إذن يا رازي تنقطة، دي مشكلة عليك. ليه اخترت تقديم العقل على النقل؟ قال لأن العقل أصل، مع أن مسألة الأصل نفسها عندنا فيها نقاش، لكن فليكن شهد بصحة السمع، مش على أنه أصل في ثبوت السمع، لأن السمع ثابت، وجد العقل ولا ما وجد، لكن الشاهد أنه يشهد بصحته. طيب، إذا قلت الأولى أن نطعن في النقل لا أن نطعن في العقل، قلنا حتى بهذه الطريقة سيعود الطعن إلى العقل، لأنه شهد أولا بصحة السمع، فمن أين جاء الخلل في السمع؟ إذن فالطعن في النقل يعود إلى الطعن في العقل أيضا، يعود إلى الطعن في العقل أيضا. ثم نقول ثالثا، لو وجد تعارض بين عقل ونقل فهذا راجع إلى احتمالات، هذا فيه حل إشكال، إما أن النقل غير صحيح، أو لو صح فدلالته غير صريحة، أو لو صح وكانت دلالته صريحة فيكون العقل غير صريح. هذا كلام منضبط، ما عندنا في الثاني أي إشكال. يا رازي لو قلت في تعارض، أصلا ما في تعارض، لكن لو وجد تعارض فهو راجع إلى أفهام الناس، ولو وجد تعارض حقيقي لا لمجرد أفهام الناس، عندئذ التنظير لا بد منه الذي قلناه أخيرا. الاحتمال الأول، ما قيل إنه نقل صحيح ليس صحيح، قد يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا، أو يكون النقل صحيحا لكن دلالته غير صريحة، أو لو صح النقل وكانت الدلالة صريحة إذن فما زعم أنه عقليات الواقع أنه شبهات وأوهام نحو ذلك، ليست أمور قطع عقلية. رابعا، ثم نقول إن النقل يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله، وعندئذ وجب إيقاف العقل عند حدوده ولا يجوز تجاوزه لها، وهذا كمثل العامي المقلد مع العالم المجتهد بل أشد، كمثل العالم العامي المقلد مع العالم المجتهد. لو في زول جاي البلد دار فتوى فسأل من عالم البلد، واحد من المقلد العوام قال عالم البلد فلان ارجع إليه، العامي قال للجاي يستفتي، قال لا أسمع، لو مشيت استفتيته تعال ارجع علي وريني قال لك شنو، هل هذا يقبل؟ طيب، رجع صاحبنا بعدما استفتى العالم، فرجع إلى المقلد العامي قال له هل العالم قال لك شنو؟ قال لي كذا وكذا، قال لا العالم غلطان. غلطان كيف؟ ما هو العالم قال له أنا مش اللي وريتك اليوم، لو أنا ما دليتك عليه وكان حتصل اليوم، بس بضبط كده المثل. العقل توصلت به إلى ثبوت النقل عندئذ ينعزل خلاص. زي زول جاي مريض ويبحث عن أخصائي معين، واحد يدل له يقول له الدكتور فلان امشي له، يقول له بعمل تمشي له ارجع عليه، وهارج عليه قال أنا مش لورثك الطبيب، كلام غلط، لو ما أنا كان وصلت له الكلام يمشي جماعة ماشي. نفس الشيء هنا. أخيرا، ثم إن دعواه أعم من دليله، إذ لا يصح القول بأن العقل أصل لكل النقل. دي مسألة معلش فيها نوع إطالة، لأنه يزعم أن بعض الأمور العقلية هي أصل النقل، ثاني يعمم يقول العقل أصل النقل، كلام متحافظ، وبالتالي ما بناه عليه غلط، ما بناه عليه غلط أصلا. لكن تفصيل ذلك في موضع آخر، ده باختصار في رد ما أصل الرازي في بعض كتبه الكلامية. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.